وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. رواه مسلم. وفي لفظ له: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل 3 أيام. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا، والذي يقول له أنصت ليس له جمعة. رواه أحمد من رواية مجالد وليس بالقوي. هذه الأحاديث في شأن التأكيد على الإنصات والاستماع للخطيب يوم الجمعة، حديثي أبي هريرة وحديث ابن عباس رضي الله عنهم. ففي حديث أبي هريرة يبين عليه السلام أن من قال لصاحبه يوم الجمعة أنصت فقد لغى، يعني تسمع إنسان يتكلم والإمام يخطب وقد أتى منكر من المنكرات، تريد أن تنهاه عن المنكر وتأمره بالمعروف، فأنت في هذه الحالة قد لغوت. وقد جاء في الحديث: ومن لغى فلا جمعة له، ليس له جمعة، إنما هي ظهر كما ورد في الحديث الآخر، له تعتبر له كصلاة الظهر، وفاته فضل الجمعة وأجرها وثوابها. فهذا تأكيد. ثم في الحديث الآخر زيادة بيان أن من أعد الحديث الثاني أبي هريرة: من توضأ فأحسن الوضوء. من توضأ ورد في الحديث الآخر: من اغتسل، ولعل المؤلف يريد في موضعه من اغتسل، لكن هذا أيضا ورد من توضأ في لفظ الله. نعم، هذا في لفظ الله آخر. فمن أهل العلم من تعلق بهذا اللفظ على أن الغسل ليس بواجب، غسل الجمعة، غسل الجمعة. وأجاب الموجبون بأن هذا في أول الأمر وقد نسخ، والذي انتهى عليه الأمر وجوب الغسل وتأكيده. فعلى كل حال في شأن الإنصات، فمن توضأ في بيته ثم أتى الجمعة واستمع وأنصت، انظر التأكيد، يعني جمع بين الإنصات والاستماع، لأن الإنسان قد ينصت لكن غير استماع، فالإنصات هو عدم الكلام، الإنصات عدم الكلام، لكن الاستماع هو أن توجه حاسة السمع لما يقول الخطيب، ولا تتشاغل بالتفكير وتترك لذهنك الانطلاق في يعني تفكير وما إلى ذلك من الأمور التي يشرد فيها ذهنك، لا ينبغي. فأنت أنصت واستمع. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال هذا في شأن القرآن الكريم: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقد قيل إنها في شأن صلاة الجمعة أو خطبة الجمعة، تأكيد على الإنصات والاستماع للخطيب. فمن تحقق في هذا الأمر وأنصت فإنه يحوز هذا الأجر والفضل، غفر له ما بين الجمعة والجمعة الماضية كما ورد في بعض الأحاديث المقصود، ما بينه وبين الجمعة السابقة، وفضل زيادة 3 أيام. فهذا يعني فيه أجر وفضل عظيم، أن يكفر عنه يعني ذنوب 10 أيام. ولكن ينبغي أن يراعى ويلاحظ أن الكبائر لا تدخل في هذا، لأنه ورد في بعض الألفاظ: ما اجتنبت الكبائر. فالكبائر لا بد لها من توبة خاصة، الكبائر، لكن صغائر الذنوب هذه حتى ولو لم يفردها بتوبة ولو لم يقصدها بتوبة، فحضوره الجمعة بهذه الصفة مغتسلا ماشيا، وكما ورد في الحديث التي قد يوردها المؤلف: لا يفرق بين اثنين، لا يفرق بين اثنين، وهذا أمر للأسف يكثر في الجمعة، يكثر التخطي والتفريق بين الجالسين، وربما يعاند ويتعنت، وهذا لا ينبغي، أفسدت جمعتك إذا عملت هذا الشيء. لكن تستأذن منهما، تستأذن منهما إذا كان المكان لا يكاد يكون واسع فتستأذن، فإن أذنا لك جميعا الاثنين معا بطيب نفس فالحمد لله، وإن لم يأذن. وأيضا لا تصل إليه بالتخطي، إذا وصلت إليه بالتخطي حتى ولو كان إلا إذا كان في فراغ، رأيت في فراغ حقيقي فلا حرج عليك، لأن الذين حالوا بينك وبين هذا الفراغ أسقطوا حقهم في هذا. لكن إن وجدت طريق تصل إلى المكان من غير تخطي الرقاب فهذا الذي ينبغي. فإذا تحققت هذه الأمور مع ما ورد من السواك والطيب والإدهان وأن يلبس من أحسن ثيابه، هذه الأمور كلها لا بد من مراعاتها، وجمع يعني يجمع ما ورد في الأحاديث من هذا، فإنه بإذن الله يغفر له ما بينه وبين الجمعة السابقة وزيادة 3 أيام. وأهم من أهم ذلك الإنصات، الإنصات. وقد جاء في الحديث أيضا ومن مس الحصى فقد لغى، مجرد مس الحصى عبث، العبث هذا يعتبر لغو مثل الكلام. فينبغي أن نتنبه لهذا الأمر، لأن بعض الناس يتشاغل بردائه بثوبه بعمامته بسواكه بساعته ويمضي وقت كثير وهو، ولا شك أن هذا لا يتفق مع وجوب الإنصات والاستماع، لأن هذا يقتضي أن تقبل بجميع حواسك اللمس والبصر. ولذلك من السنة أن تتوجه إلى الإمام وهو يخطب إذا كنت بموضع تستطيع أن تراه، فتنحرف عن القبلة إذا كنت في جانب المسجد الأيمن أو الأيسر وتنحرف إلى جهة الإمام، لأن هذا مما يدل على اهتمامك وانتباهك لما يقوله الإمام. ثم في حديث ابن عباس الذي أخرجه أحمد وغيره، وإن كان حديث ابن عباس ضعيف فإنه من رواية مجالد بن سعيد عن الشعبي عن ابن عباس، أن الذي يتكلم يوم الجمعة والإمام يخطب كمثل الحمار يحمل أسفارا، فالمعنى صحيح ثابت، ولا شك أن هذا التمثيل صحيح، مثل ما أن الحمار يحمل الكتب ولا يدري عنها شيء، مغفل في غاية التغفيل، كذلك هذا الذي الخير والكلام والآيات والأحاديث تقرع سمعه وهي تتنزل عليه ومع ذلك لا يبالي بها، ما استفاد منها، ما انتفع بها. الحمار كذلك، العلم فوق ظهره فوق ظهره وما ما يستفيد شيء، فهو مثل. والله سبحانه وتعالى ذكر هذا المثل في حق اليهود، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. فهذا يعني وإن كان اللفظ مثل ما قلنا أهل العلم لا يصححونه، لكن معناه صحيح ثابت، وأن الذي يلغو ويتكلم فإنه لا جمعة له، لا جمعة له، أي فاته أجر الجمعة وثوابها، لكن صلاته مجزية لا يطالب بالإعادة، وتعتبر كما قلت كما ورد في بعض الحديث تعتبر له كصلاة الظهر، أجر صلاة الظهر وفاته أجر الجمعة وفضلها. أحسن الله إليكم في قوله ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له، هذه الكلمة أيضا وردت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أي كما في اللفظ الآخر ما كتب له فيصلي. فإن كان الإنسان في نشاط ويحفظ من القرآن ويستطيع أن يمضي في صلاته فهذا الأفضل، هذا الأفضل، يعني يصلي ركعتين ويسلم ثم ركعتين ويسلم وهكذا. وورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يطيل الصلاة قبل خروج الإمام، فالذي يتيسر له هذا ويتهيأ فيجمع بين الصلاة وقراءة القرآن، وإن كان يتعب أو لا يعني حفظه ضعيف ويرى أن التلاوة فيصلي ما قدر له ما كتب له، ركعتين 4 ركعات 6 ركعات ما في تحديد، وهي ليست سنة راتبة. الذي ورد في شأن الجمعة الصحيح أنه ليست سنة راتبة بل هي نافلة مطلقة، فيصلي ما كتب له إلى أن يخرج الإمام أو ما تيسر، ويبقى يذكر الله تسبيحا وتهليلا وتحميدا وصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أو قراءة القرآن.